البدر الذي قد نابها في سماء من سناء وبها وله الأمر إذا شاء نهى فارس الهيجاء ورب القلب أيها البدر الذي قد نابها في سماء من سناء وبها أيها البدر الذي قد نابها في سماء من سناء وبها وله الأمر إذا شاء نهى فارس الهيجاء ورب القلم أين أنت الآن قد شط النوى وخلى السامر مما قد حوى وجرى الأمر على غير الهوى حينما سرت أسير القدم أيها البدر الذي قد نابها في سماء من سناء وبها أيها البدر الذي قد نابها في سماء من سناء وله الأمر إذا شاء نهى